مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل سويا هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم ومن الفقه، وأعني بذلك هذه المنظومة التي بين أيدينا، وهي منظومة الإمام عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند مكروهات الصلاة، عند مكروهات الصلاة، فعلقنا على بعض الأبيات الواردة والتي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبقي لنا بعض الأبيات نستأنفها أو نستأنف الحديث عنها إن شاء الله عز وجل في هذه الحصة. وقبل ذلك نستمع إلى متن هذا الباب من الطالب عمر، فليتفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما نفى الخشوع، وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن راكعا، تشبيك أو فرقعات الأصابع، تخصر تغمض عين تابع. نعم، هذه هي الأبيات التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله تعالى في مكروهات الصلاة حسب المذهب المالكي وما عليه السادة المالكية عليهم رحمة الله تعالى. ومن مكروهات الصلاة وقفنا في الأسبوع الماضي في آخر الحصة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما نفى الخشوع. قراءة لدى السجود والركوع، تفكر فيما نافى الخشوع. قراءة أي مما يدخل في الكراهة، مما هو مكروه في الصلاة أن يقرأ الإنسان حال الركوع، أي إذا كان راكعا فلا يقرأ القرآن، فإن المقام مقام التسبيح والتعظيم، مقام التسبيح والتعظيم. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما مر معنا في غير ما مر: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامل أن يستجاب لكم، أي حري أحرى وأولى أن يستجاب لكم وأنتم في هيئة وحالة السجود. فلذلك جاء النهي عن قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود. قراءة لدى الركوع والسجود، أي فلا نقرأ القرآن لا حال الركوع ولا حال السجود، وإنما في الركوع نعظم الرب سبحانه وتعالى: سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وهكذا، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه وردت في السجود ووردت في الركوع. وفي السجود نسبح الله سبحانه، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. في الوقت الذي تكون فيه منكسرا متذللا وجهك ورأسك عند موضع قدميك، تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وكأنك تقول يا ربي إن كنت أنا نزلت هذا المنزل وجعلت أشرف ما في، وهو الرأس والوجه، في موطن القدم أو القدمين، فأنا أنزهك يا ربي وأجلك وأسبحك، أنزهك عما لا يليق بك، فأنت الأعلى يا رب، سبحان ربي الأعلى، أي أنت بعكس ما أنا فيه، لا يليق وضعي بجلالك العظيم وسلطانك القديم، فأنت العلي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وسبحان الله، يعني هذا هذا هذا يعني هذا التسبيح لله سبحانه وتعالى الذي لا يكاد مسلم أو مسلمة إلا وهو يذكره في سجوده. ومع ذلك بعض الناس يقول لا، يعني لا ينبغي أن تقول بأن الله له صفة العلو، لا تقل بأن من صفات الله العلو، مع أننا في كل ركعة من ركعات صلواتنا في كل سجدة نقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، اعتراف بالعلو. فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه، قريب منا في علوه، يحيط بنا علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته، كل ذلك يحيط بنا، فأنت تنزه الله فتقول سبحان ربي الأعلى، تعترف بصفة العلو لله سبحانه وتعالى. إذن فإذا كان المصلي راكعا أو ساجدا فلا يقرأ القرآن إلا كما ذكرنا مما جاء ورد فيه خلاف أهل العلم في حال السجود، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى قد تدعو بدعاء هو مضمن، أو تدعو بدعاء تضمنته آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كانت تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، القرآن لكن يتضمن الدعاء. فلذلك يعني بعض المحققين من أهل العلم قالوا لا بأس بذلك، أنت لم تقصد قراءة القرآن وإنما قصدت الدعاء الذي تحمل هذه الآية. ولا شك أن أعظم الدعاء منزلة وقدرا وبركة وتأثيرا هو ما فتح الله عز وجل به على عباده من خلال كتابه، ما علمه الله سبحانه وتعالى عباده، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إلى غير ذلك يعني من الآيات التي تحمل يعني تضمنت هذه الأدعية. فهذه وإن اختلف فيها بعض أهل العلم، لكن الذي نراه والعلم عند الله تعالى أنه يجوز الدعاء بها، يجوز قراءتها لدى السجود، لا باعتبار أنك تقرأ القرآن، وإنما تقرأه لماذا؟ باعتبار ما تضمنت هذه الآية، ما تضمنته من يعني من الأدعية. قراءة لدى الركوع والسجود، نعم سيدي، تفكر القلب بما نافى الخشوع، تفكر القلب بما نافى الخشوع، أي من مكروهات الصلاة أن يكون العبد في صلاته متلبس بصلاته لكن قلبه منشغل بغير صلاته، يفكر، هذا التفكير الذي يتنافى مع الخشوع، فيطيش عقله يمينا وشمالا، وتجده تجد قلبه وعقله يرتحل من مصلاه، وتجد يعني بعض الناس لا يعقل شيئا من صلاته، سواء صلى يعني بمفرده أو صلى مأموما، لماذا؟ لانشغال القلب والانشغال العقل بالتفكر في أمور أبعد ما تكون يعني عن الصلاة. وهذا النوع من يعني من الفكر أو من التفكر عائقا ومانعا من موانع الخشوع. وتفكر القلب بما نافى الخشوع، بما نافى الخشوع أي في الأمور التي تنافي الخشوع. وهذا الخشوع هو سكون القلب، سكون القلب وطمأنينة القلب وخضوع القلب للرب سبحانه وتعالى، هي صفة في القلب يكتسبها الإنسان. الخشوع هذا يعني من الأمور التي تكتسب مع الاحتكاك ومع التمارين ومع المواظبة، تتمرن على الخشوع حتى تجد نفسك في يوم من الأيام خاشعا لله عز وجل. ولذلك كما ثبت في الصحيح، في الحديث الصحيح، إن لم تبكوا فتباكوا، قطعة من الحديث، إن لم تبكوا فتباكوا، أي إذا لم تجدوا، لذا لم تجدوا استعدادا في أعينكم للبكاء، إذا لم تكن العين مستعدة للبكاء فتصنعوا البكاء، عملوا رأسكم راكم كتبكيو. فسيأتي عليك يوم بمجرد أن تسمع آية من كتاب الله أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك عن جنة أو عن نار، أو آية من كتاب الله عن الجنة أو النار، إلا وأنت لم تتحكم في عينيك، سبقتك عيناك. وهذا الذي نشكو منه في هذه الأزمنة، أنك تسمع القرآن وتسمع المواعظ وتسمع الحديث عن الموت وعن القبر وعن الجزاء وعن القيامة إلى غير ذلك، فلا يتغير فيك شيء. وسبب ذلك القسوة التي طرأت على القلوب. والأصل في قسوة القلوب أنها من صفات وأخلاق اليهود قبحهم الله. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يسلكوا مسلكهم وأن يتصفوا بصفاتهم، كما جاء في سورة الحديد: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، هم اليهود رأوا المعجزات الباهرات، معجزات البينات من إحياء الموتى ومن إنزال المن والسلوى ومن عبورهم البحر، ومع ذلك ظلت قلوبهم قاسية، ظلت قلوبهم متحجرة أقسى من الحجارة. فحذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الميان للذين آمنوا، حتى يقول عبد الله بن مسعود: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 أو 5 سنوات، استبطأ الله قلوب الأصحاب. فلذلك كما ورد في الحديث: أول ما يذهب وما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى إنك لا ترى خاشعا، الله العافية، لا ترى خاشعا. تجد الآن مسجد ممتلئ غاصا بالمصلين، وتجد يعني القرآن يتلى والمواعظ مؤثرة. انظر حولك، كم من عين تراها باكية، كم من عين تراها باكية، بل أكثر من حولك. ونحن نشكو هذا يعني في مساجدنا، وننظر في يعني ونحن يعني في حال إلقاء الخطبة، وذا تجد الناس منشغلين وأنت تحادثه وتخاطبه. لو سمع هكذا هذا المصلي، لو سمعها لالتفت إلى غيرك، أين الخشوع؟ ولذلك مما يكون سببا في منافاة الخشوع ما ذكره الناظم بعد ذلك، ماذا قال؟ وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا الركعة. وعبث والالتفات والدعاء، وعبث والالتفات أي مما يصد يعني عن هذا الخشوع ويجعل العبد بعيدا كل البعد عن الخشوع، العبث أثناء الصلاة، العبث أثناء الصلاة، إما أن يعبد الإنسان بلحيته أو يصلي وماسك بلحيته يفتل شعرات لحيته هكذا، أو بهندامه يعبث بهندامه بثوبه أو بساعته أو بشيء آخر، فهذا العبث منافي للخشوع، منافي للخشوع. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته يلعب بلحيته، وهذا والله يعني نراه الآن، نراه الآن، أنت في خطبة الجمعة وبعض الناس حولك يستمعون إليك وهم يفتلون ماذا لحاهم، عجيب والله. يعني عندما نرجع إلى الحديث، وللأسف الشديد هذا الحديث يروى ويطوى كل جمعة، كل المساجد على الأقل في المغرب بدون استثناء يذكر ذلك راوي الحديث، ما يسمى براوي الحديث ولا المؤذن، كل جمعة يذكر بخطورة اللغو وضرورة الالتفات الاستماع للإمام وعدم الالتفات عنه والعبث بشيء آخر. دائما كل جمعة نستمع إليه وهو يقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب الجمعة فقد لغوت، حتى إذا أنكرت المنكر دخل ذلك في اللغو، تقول يا فلان صنت الخطيب، يدخل هذا في اللغو عند الكثيرين منهم الفقهاء. يعني من مس الحصى فقد لغى، لاحظوا معي أن من مس الحصى والحديث ورد يوم أن كانت المساجد مفروشة بالحصى، الرمل والحجارة الصغيرة، بمعنى أنه بديهي أن يلمس الإنسان الحصى، هو على الأرض، هو على الأرض. أنا أوجه هذه الكلمات إليكم ومن خلالكم إلى كل إخواننا في الدنيا أن نتنبه إلى هذه المسألة، لأن الناس يقعون فيها من قصد أو دون قصد. فإذا كان من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، والحصى هي أصلا هي الفراش التي كانت المساجد قديما مفروشة بها، فكيف بالإنسان لا يمس الحصى وإنما يعبث بلحيته؟ شوف يمد يده من هنا إلى ذقنه ويلعب بلحيته أثناء خطبة الجمعة، فأين الأخطر هنا، مس الحصى ولا اللعب باللحية ولا بالهلدام ولا بالساعة ولا بشيء آخر؟ لا شك أن العبث بهذه الأمور أقبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يعبث بلحيته قال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، مفهوم؟ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لأن تحركه وعبثه بيديه وعينيه وجوارحه علامة ودليل على أن هذه المضغة، أن هذا القلب منصرف لا أثر للخشوع فيه. وإلا فنحن عندما نقرأ سير الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد العجب العجاب، يعني مما ينقل عن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا كان في الصلاة كأنه عود قائم هكذا، كأنه خشبة، بل ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن عبد الله بن الزبير كان إذا ركع في الحرم لشدة اعتداله واطمئنانه وسكونه يأتي حمام الحرم، الحمام الذي يعيش حول الحرم، يطوف حول الحرم ويأكل هناك، يعني يتغذى بما يعني يعطيه الحجاج والعمار والزوار، يعني من البر ومن الشعير إلى غير ذلك. فيأتي الحمام، حمام مكة، فيظن عبد الله بن الزبير يظن أن ظهر هذا الصحابي صخرة من الصخور، فيقف عليها، يقف على ظهر عبد الله بن الزبير وهو راكع لسكونه، لانعدام حركته، وكأنه لا يتنفس. هذا هو الخشوع. فالاطمئنان والاعتدال وعدم العبث وعدم الحركة طريق إلى ماذا؟ طريق إلى اكتساب هذا الخشوع. بل حتى يعني نجد في أتباع التابعين من أمثال مالك بن أنس عليه رحمة الله، الإمام مالك رحمه الله تعالى جلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الإمام مالك كان من أكثر الناس ومن أشد الناس تعظيما لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. جلس يحدث ثم زحفت عقرب زحفت ثم لدغه تحت ركبتيه 16 مرة، 16 مرة وهو يلدغ الإمام مالك، حتى علاه صفرار في وجهه من شدة الألم ومن شدة السم الذي يعربد في يعني في في في جلده رحمه الله تعالى. وما أراد أن يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من الحديث حرك هذا المكان، ثم قال هكذا وردت في الرواية، إيش اللي حصل، ما الذي حصل لي؟ فلما رفع الثوب إذا به 16 لدغة من العقرب السام، وكل ذلك صابر محتسب احتراما وتعظيما وإجلالا لحديث المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمن مكروهات الصلاة العبث، ثم ماذا؟ الالتفات يعني يلتفت الإنسان يمينا وشمالا، وهذا يعني ينبغي أن ندرب عليه أنفسنا، لأن نحن نشكو منه حتى في دروسنا. نحن الآن في الدرس، يعني لو سمعنا طارق يطرق هذا الباب لالتفت الجميع إلا من عصم الله، إلا من رحم الله. لما سافر يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي رحمه الله تعالى، وهو صاحب مالك، وهو يعني بنسخته وفي المؤطأ نقرأ، وهو آخر من سمع مالكا، ولذلك فإن مؤطأه أو نسخته هي المعتمدة الآن يعني في أعظم البلاد الإسلامية وفي بدايتها المغرب. نحن نقرأ يعني بروايته، رواية يحيى ابن يحيى الليثي. ذهب من الأندلس إلى المدينة ليأخذ علم مالك، ليأخذ من علم وفقه مالك، فجلس مع طلبة العلم عند مالك، ثم سمعوا جلبة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صوت ضوضاء، فإذا بأحدهم جاء بالفيل، والفيل في المدينة غريب لا يعيش هناك. فقام أكثر الطلبة قاموا وانفضوا عن الإمام مالك وخرجوا إلى خارج المسجد لينظروا إلى هذا الفيل. فلم يبق من هؤلاء القلائل إلا يحيى ابن يحيى الليثي، فنظر إليه الإمام مالك فقال: وأنت يا أندلسي ألا تخرج لتنظر إلى الفيل؟ أنت يا أندلسي، أياما جئت من الأندلس، ألا تخرج مثل أترابك وزملائك وأقرانك لتنظر إلى الفيل؟ فأجابه هذا التلميذ البار فقال له: يا إمام، إنما شددت الرحال من بلدي إلى المدينة لأأخذ من علمك وفقهك وأدبك، لا لأرى الفيل. أنا ما جئت من بلادي من الأندلس، أقطع هذه المحيطات وهذه البحار من أجل أن أنظر إلى الفيل أو إلى الحيوانات أو إلى الغابات، إنما كان قصدي من وراء هذه الرحلة الطويلة والشاقة أن أجلس بين يديك وأن أنهل من علمك وأدبك وخلقك. فبسبب هذا الجواب من ذلكم التلميذ البار أطلق الإمام مالك هذا اللقب على هذا التلميذ، فأصبح يلقبه بعاقل الأندلس، بعاقل الأندلس. بعد ذلك أصبح لا يلقب يا تعالى يا عاقل الأندلس، اسمع يا عاقل الأندلس، فأصبح هذا اللقب ملاصقا لهذا التلميذ من شيخه. إذن فهذا الالتفات يعني من مكروهات الصلاة، أن يلتفت الإنسان يمين وشمال، إلا أنه من باب التحصيل لا بد من التفصيل. هذا الالتفات ليس مكروها على إطلاقه، لا، هناك بعض الحالات لو التفت فيها الإنسان في صلاته لا يعتبر ذلك التفات مكروها. والفقهاء يمثلون مثلا يقولون لو فرضنا أن الإنسان خارج المسجد يصلي وفي يوم غائم، ثم لما دخل في صلاته صلى بعضا منها انقشع الغمام وانجل الغمام، ثم نظر إلى الشمس فإذا به منحرف عن القبلة، فإذا به يصلي إلى غير القبلة، فهذا ينحرف فيعود إلى يعني ويصحح وجهته وهو في الصلاة، يصحح وجهته وهو في الصلاة ولو كانت يعني من الشرق إلى الغرب. لو افترضنا أنه كان يصلي هكذا جهة الغرب، ثم بعد ذلك تبين له أنه معاكس للقبلة، فإنه يستدير حيث هو ويتوجه إلى القبلة، ولا يكون التفاته هذا ودورانه هذا يعني من مكروهات الصلاة، لا، وإنما هذه الحركة من أجل إصلاح الصلاة. ونحن نقول دائما إن الكلام القليل والحركة القليلة من أجل إصلاح الصلاة لا تفسد الصلاة. من ذلك مثلا عندما يلتبس الأمر على الإمام فيقع له سهو، يقع له السهو، إذا نسي مثلا التشهد الأوسط ثم قام إلى الثالثة، فإن الناس ماذا يفعلون؟ يسبحون له: سبحان الله سبحان الله. لكن هل من الفهم الصحيح ومن الفقه ومن العقل أن تكتفي أنت أيها المنبه الذي تريد أن تنبه الإمام بقولك سبحان الله؟ لا تكتفي بهذا. وهذا هذه من الأخطاء الشائعة في مساجدنا إلا من رحم الله. تجد الإمام إذا وقع له سهو الكل يسبح، والبعض لا يدري لماذا يسبح، لأنه يسمع الناس يسبحون فيسبح سبحان الله سبحان الله، فتسمع في المسجد جلبة صوت. وإنما الفقه والعقل أن تقول سبحان الله، فأنت عندما تقول سبحان الله للإمام قولك سبحان الله تنبهه به فقط ليتوقف وليستعد لاستقبال ملاحظتك. وكأنك عندما تقول أنت سبحان الله كأنك تقوله توقف أيها الإمام فإنك نسيت شيئا خذه. فأنت تقول سبحان الله، أنت مثلا نسيت التشهد الأوسط أو أنت قائم الخامسة أو شيء من هذا من المسائل التي سهى عنها الإمام لتحصل الفائدة. وإلا أنت إذا قلت سبحان الله وهذا قال سبحان الله وهذا قال سبحان الله لا يستفيد شيء من ذلك الإمام شيئا، لأنه ناسي ولا يدري ماذا نسيه. وقولك سبحان الله لا يزيد فيه شيئا، بل قد يبلبل عقله وفكره. فلا بد أن تحدد مكان سوف تقوله سبحان الله أنت فعلت كذا وكذا. قلها بالعربية بالأمازيغية بالتركية بأي لغة على وجه الأرض أنت تتفاهم مع ذلك الإمام. المقصود أن هذا الكلام من أجل إصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يفسدها، والأحرى أن تكون مكروها. نعم. وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن راكعا. وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة، أي مما ومكروه أيضا الدعاء أثناء القراءة في الصلاة. إذا كنت في الصلاة فإنه يكره أن تدعو في القراءة وأن تقرأ الفاتحة مثلا أو تقرأ السورة في الركعة الثانية أو الأولى، فلا يعني يكره لك الدعاء. لكن مع شيء من التفصيل، فإن الدعاء لا يكره على إطلاقه، يكره وهذا قول واحد عند أهل العلم، يكره في الفريضة. إذا كان الإنسان يصلي الفريضة فقرأ الفاتحة فلا يدعو شيئا في الفاتحة، لا يدعو بأي دعاء، وكذلك في السورة لا يدعو بأي دعاء. لكن إذا كان في صلاة النافلة فالأمر واسع، الأمر واسع. وعندنا سنن محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو وهو يصلي، ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، منه أنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فاستفتح بالبقرة فقلت إنه سيركع عند المئة، ثم يعني واصل يعني القراءة حتى يعني ختم البقرة، ثم فتح آل عمران وفي رواية بدأ بالنساء حتى ختمها ثم بدأ بآل عمران. ثم هذا محل الشاهد، قال وكان أثناء هذه القراءة الطويلة في التهجد كان عليه الصلاة والسلام لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا يمر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ. يقرأ القرآن سورة البقرة آل عمران النساء، ما مر لا يمر على آية فيها تسبيح إلا سبح، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وسبحك يا ربي وأنزه. وما مر على آية فيها تعوذ إلا استعاذ الله، إلا تعوذ من ذلك المستعاذ به. ومن ها هنا ما نجده نحن، ولكن نجد إخواننا قد قلبوا الأمر عكسوه. نجد أن بعض الأئمة عندنا عندما يقرأ قول الله عز وجل يعني وهو يعني يقرأ في الفريضة أليس الله بأحكم الحاكمين، فتسمع في أحيانا تسمع جماهير الآن الناس الحمد لله بدأوا يتفقهون شيئا ما، تسمع جماهير الناس في المسجد والمسجد له رجه وضجه يقولون بلى. هذه لا تقال هنا في الفريضة. تقول إن صليت النافلة أو إن كنت مأموما فصلى بك الإمام، يعني هذه الصورة، أو صلى بك سورا أخرى وآيات أخرى فيها تسبيح وفيها تعوذ لك ذلك. وحتى قولنا بلى ناقصة، مش هيك وردت في السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبحانك اللهم فبلى، سبحانك اللهم فبلى، لكن هذه متى تقرأ؟ تقرأ عند صلاة النافلة أو في صلاة النافلة، لا تقرأ في الفريضة. فمن ها هنا يعني نوفق يعني هنا بين كلام الناظم رحمه الله تعالى. القراءة يعني الدعاء لدى يعني عند القراءة يكره في الفريضة ولا يكره في النافلة، فالنافلة أمرها واسع، لأنه يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. نعم. تشبيك أو فرقعات الأصابع، تخصر تغمض عين تابع. أي مما يكره في الصلاة أيضا تشبيك وفرقعات الأصابع، تشبيك الأصابع هكذا، أي تشبيك الأصابع في الصلاة أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، فإنه منهي عن ذلك ومكروه. وكذلك فرقعة الأصابع بمعنى نقلها حتى يكون لها صوت معين، فرقعتها، فهذه لا تليق بحال المصلي، هذه كلها انشغالات وأفعال لا تليق بحال المصلي وهو مناجي لله سبحانه وتعالى. فتشبيك الأصابع، بل ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة: إذا توضأت فأحسن الوضوء ولا تشبك بين الأصابع فإنك في صلاة. شوفوا الهدي النبوي. لماذا؟ لأننا علمنا من خلال يعني الحديث ديال الموطأ ديال الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء في بيته، من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج، أي من بيته يقصد المسجد، لا يخرجه شيء إلا الصلاة، لا يخطو خطوة إلا كتب الله له حسنة ومحى الله عنه سيئة، ثم إذا دخل المسجد فصلى ما شاء الله له أن يصلي، أي من النوافل، ثم جلس ينتظر الصلاة، فهو في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. أنت إذا ذهبت إلى المسجد، ولذلك إبليس عليه لعائن الله يفوت علينا جبالا من الحسنات والله، ونحن نحرم من هذه الحسنات لأننا لا نستحضرها. فلو أن أحدنا مثلا توضأ في بيته ثم خرج لا يخرجه شيء إلا الصلاة، ما لم يخرج إلى الدكان ولا إلى السوق ولا دخل أنا أتوضأ الآن وسأحسن هذا الوضوء ثم أخرج إلى بيت الله إلى المسجد، فطريقه إلى المسجد، خطواته إلى المسجد كلها في ميزان حسناته، خطوة يكتب الله له بها حسنة والثانية يمحو الله بها عنه خطيئة، ثم إذا دخل المسجد وصلى تحية المسجد وما شاء الله له أن يصلي من النوافل إن كان الوقت مسموحا يعني بصلاة النوافل، ثم يجلس ينتظر الصلاة مثلا، ينتظر صلاة العشاء، يكتب عند الله أنه متلبس بالصلاة، أنه داخل في الصلاة، داخل حكمه الحكم في حقه أنه داخل في صلاة الفريضة، له أجر من يصلي الفريضة. فلذلك يأتي إبليس فتجد يعني يذهب بالإنسان يمينا وشمالا ويبعده عن يعني عن جو المسجد وعن الخشوع الذي ينبغي يعني وعن الهدوء الذي ينبغي أن يتسم به الإنسان. فبدل أن يقرأ القرآن أو يسبح أو يذكر الله عز وجل تجده منشغلا. من الذي أشغله؟ هذا الإبليس، هذا الإبليس هذا الذي من وظيفته ومن أهم وظائفه أن يفسد عليك طاعتك. لأن سبحان الله هذه خاصية هذا الدين، الله سبحانه وتعالى يحول لك يا عبده، يحول لك الشيء المباح إلى طاعة، إلى طاعة تؤجر عليها. هذا طعام تأكله، لكن إذا نويت بهذا الطعام أنك تتناول هذا الطعام من أجل أن تتقوى على طاعة الله وعلى عبادة الله كتب لك في ميزان حسناتك. شربت ماء تشربها وأنت تنوي التقوى بها على طاعة الله عز وجل وتحمد الله سبحانه وتعالى فهي في ميزان حسناتك. بل اللقمة تأخذها وتضعها في في امرأتك، قطعة من لحم أو خضر أو كذا وهذا أعجبتك فتقول خذي يا فلان، تضعها في فمها تؤجر على ذلك. بل إن الإنسان إذا عاشر زوجته في الحلال باشرها كتب له ذلك في ميزان حسناته. حتى قال بعض الصحابة الذين حضروا هذا الحديث قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فتكتب له يعني حسنة؟ قال أرأيت لو وضع هذه الشهوة في الحرام أما كانت تكتب عليه سيئة؟ فأنت لله وأنت لله، كلك لله، أنت موقوف على الله، العادة عندك تتحول إلى عبادة تلقائية بالنية فقط، بالنية فقط. إذن فالتشبيك وتفرقع الأصابع هذا مما لا يليق بالصلاة، ولذلك عد الناظم رحمه الله تعالى هذه الأمور من مكروهات الصلاة. زيد تشبيك أو فرقعات الأصابع، تخصر تغمض عين تابع، تخصر تغمض عين تابع. تخصر هو أن يضع الإنسان يديه على هذا المكان، على هذا المكان مختصرا، وهذه تسمى الخاصرة، تسمى الخاصرة فوق المراود شوية، هذا المراصة الرقيقة شوية. فهذه يعني وضع اليدين هنا هو التخصر أو الاختصار، وهو منهي عنه، منهي عنه. ذكر العلماء علالا كثيرة وأسبابا كثيرة، وعلى حقيقة يعني مع الصناعة الحديثية يعني قد لا يصح لنا شيء يعني كثير من ذلك، لكنهم يقولون الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يعني جاء النهي لأنه تشبه هيئة الصليب، أن يقف الإنسان هكذا في الصلاة تشبه هيئة الصليب. وبعضهم قال إن هذه الهيئة هكذا طرد منها إبليس من رحمة الله تعالى، لما طرد من ملكوت السماء هبط إلى الأرض يعني ويداه يعني على خاصرته. وبعضهم يقول إن هذه الوضعية هي وضعية والعياذ بالله حال أهل النار عندما يستريحون. وكما قلت لكم يعني مع يعني الاستقراء والتدقيق وهذا يعني لا يعني كل هذه الروايات فيها نظر، لكنها بالتأكيد هي وضعية لا تليق بالمصلي بحال من الأحوال. الاختصار وهذا من مكروهات الصلاة. نعم الاختصار زيد. تخصر تغميض عين تابع. تغميض عين تابع أي من وهذا آخر ما أورده الناظم رحمه الله تعالى في المكروهات، مكروهات الصلاة، تغميض عين تابع يعني يكره للمصلي أن يصلي يعني وهو مغمض العينين، ألا يغمض عينيه. وهذه وردت حتى لا يفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عكس ذلك، كان يفتح عينيه في الصلاة، بل وكان ينظر إلى أشياء، بل حتى وهو في الصلاة كان يناول هكذا شيئا بيديه، فقيل له ماذا تفعل يا رسول الله؟ قال إنه ثمر أهل الجنة، يعني دنا مني، وعليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يتناوله، أن يتناوله بيديه، وكان مفتح العينين. لكن إن كان تغميض العينين في الصلاة مكروه كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، فلا شك أن في بعض الأحوال لو أغمض الإنسان عينيه في الصلاة لا يعد ذلك مكروها، وهذا في حالة مثلا إذا ما رأى الإنسان أن المكان الذي يصلي فيه يتعرض فيه لفتنة من حيث المناظر، من حيث الزخرفة المبالغ فيها، فإذا خاف على خشوعه، نرجع إلى الخشوع، فإذا خاف على خشوعه وخاف أن يفتن في صلاته ورأى أنه إن أغمض عينيه يعني خرج من هذه الفتنة، فالعلماء قالوا أنه لا بأس بذلك، أي لا بأس أن يغمض عينيه إن خشي يعني عن خشوعه في صلاته، إن خشي أن يشغل في صلاته، ولا سبيل له إلا أن يغمض عينيه لهذا القصد ولهذا الغرض، فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. لكن الأصل والقاعدة أن المصلي لا يغمض عينيه في الصلاة، ولذلك عد ذلك الناظم رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة. وبهذا يعني تنتهي مكروهات الصلاة التي يعني ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي مر معنا. ثم بعد ذلك ينتقل بنا الإمام ابن عاشر عليه رحمة الله تعالى إلى فصل آخر، إلى فصل آخر، وهو فصل اعتنى فيه الناظم وخصه في تقسيم الصلوات إلى فرضين وإلى نفلين وإلى غير ذلك، وهذا ما سنسمعه إن شاء الله تعالى من قراءة المتن. نعم. صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء والعيدين والسنن. فصل. وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين. فصل. خمس صلوات فرض عين. خمس صلوات فرض عين. الآن شرع الناظم كما قلنا في تقسيم الصلوات في تقسيم الصلوات، فذكر أن هناك صلوات مفروضة وهناك نوافل، وهناك أيضا الفرض قسمه إلى فروض الأعيان وفروض الكفايات. فصل. وخمس صلوات فرض عين، وهو يعني بذلك هذه الصلوات المفروضة علينا، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فرض عين، ما معنى فرض عينين؟ أي هذه الصلوات مفروضة على كل مكلف بالغ، فإذا وصل الإنسان إلى سن التكليف أصبحت هذه الصلوات مفروضة عليه. وكيف نحدد سن التكليف؟ انت سن التكليف كيف نحدده؟ بإنبات الشعار ثم ماذا؟ الاحتلام. شو الاستحلام؟ الاحتلام. خشونة الصوت. زيد. 18 18 انا كعرف واحد من العائله عنده عنده 15 عام وعنده جوج وليدات شو 18 لا هذا يعني مع اجلالنا واحترامنا كما سياتي عند الناظم رحمه الله تعالى هو انت قلت بقول الامام ابن عاشر عليه رحمه الله تعالى الامام ابن عاشر يقول ان التكليف عند 18 وهذا القول مرجوح كما سياتي معنا التكليف هو باحدى علامات او ببعض العلامات فإما أن يكون هذا التكليف يعني أن يعرف هذا التكليف بإنبات الشعر يعني مثلا اللحية أو في الإبطين أو في العانة يعني مواطن الكرامة في الإنسان قبلا ودبرا فهذه علامة على أنه أصبح بالغ مكلفا أو بالنسبة للذكور نزول المني أو 15 عام 15 عام لا 18 عام والأصوليون يجملون التكليف في قولهم في معرفة التكليف أو في تعريف التكليف يقولون يصل الإنسان إلى التكليف أو إلى سن التكليف عندما يكون قادرا على أن ينجب مخلوقا مثله مفهوم؟ متى يكلف الإنسان؟ عندما يصل إلى سن يصبح قادرا على أن ينجب مخلوقا مثله يعني كي يصل واحد السن لو زوجناه لاستطاع بإذن الله عز وجل أن ينجب مولودا ذكرا أو أنثى أي أن ينجب مخلوقا مثله فهذا هو التكليف ثم تضاف علامة بالنسبة للإناث تعلم المرأة يعني هل هي الفتاة هي بالغة أم ليست بالغة هي مكلفة أم لا بالإضافة إلى هذه العلامات من ظهور الشعر وإلى غير ذلك نزول دم الحيض فإذا نزل دم الحيض فهذه من أبرز العلامات على أن الفتاة بلغت سن الرشد وسن التكليف قلت هذا والأخوات حاضرات لماذا؟ لأن هذا الأمر بالنسبة للفتيات يعم بها البلوى أو تعم بها البلوى لأننا نسأل في كثير من الأحيان من بعض الأخوات فتقول لك والله أنا يعني عندي بنية بدأ ينزل عليها الحيض وهي عندها 11 سنة عندها 12 سنة فظنت الأم والأخت والبنت للجهل الموجود أنها لا زالت دون سن التكليف فتبقى هكذا لا تصوم وتفطر في رمضان ظنا منهم من هذه العائلة وخاصة في غياب علم الأب لأن هذا ما يتعلق بالشراكة الموجودة بين الزوجة والزوج الأب والأم المسؤولية المشتركة في تربية الأبناء ذكورا وإناثا فيجب على المرأة مثلا إذا لاحظت أن ابنتها قد باغتها ونزل عليها دم الحيض أن تذهب إلى زوجها فإن كان من أهل العلم أفتاها وإلا تقول له أنا أستحي اذهب إلى فقيه المسجد مثلا أو إلى فلان أو إلى فلان اسأل عن ابنتنا فقد نزل عليها دم الحيض وهي عندها 11 سنة 12 سنة هل أصبحت مكلفة بالغة وهكذا فإن معيار التكليف هو نزول دم الحيض لو نزل وهي عندها 10 سنوات بلغت سن التكليف 11 سنة بلغت سن التكليف ولذلك يعني ينبغي أن نتنبأ يعني لهذا الأمر فإن شاء الله عز وجل يعني نكتفي بهذا ويعني يتجدد اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى والحديث يكون موصولا في شرح هذه الأبيات من المنظومة للإمام عبد الواحد بن عاشر في تقسيم الصلوات في الأسبوع المقبل إن شاء الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.